بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 93 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، من السنن والإجماع والاختلاف بين أهل العلم. وسنبدأ في أبواب سجود السهو والقراءة مع الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: جماع أبواب السهو في الصلاة، ذكر المصلي يشك في صلاته، والأمر بأن يسجد من أصابه ذلك سجدتين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فليلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو بكر: وهذا خبر روي على الاختصار يدل على تفسيره الحديث الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله تعالى أبواب السهو في الصلاة بهذا الحديث المجمل، وهو حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. لم يذكر السجدتين قبل السلام أم بعد السلام، وكيف يتصرف الإنسان في النقص أو الزيادة. هذا حديث مجمل افتتح به الباب، والباب كله يدور على هذه الأحاديث الأربعة: حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عباس، وحديث ابن مسعود. يعني هذه الأحاديث الأربعة هي الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن المنذر في هذه الأبواب، وبدأ يوجه اختلاف العلماء حول هذه الأحاديث الأربعة ليجمع بين الأحاديث الأربعة في نسق جميل جدا كما ستروا إن شاء الله تعالى. وبدأ يفصل فقال: قال رحمه الله: ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم شاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأقل حتى يتم صلاته. قال: أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة فقال: ألقي الشك وابني على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن قعنب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصلي ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته. ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو. إذا نظرنا للحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة، أي أن الإنسان شك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي الشك وابني على اليقين، فإن استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس، أي أن الإنسان إذا شك هل سجد هل صلى ثلاثا أم أربعا يبني على اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الأقل، اليقين هو الأقل، يعني يجعلها ثلاثا. فإن شك ثلاثا أم ركعتين يجعلها ركعتين، إن شك ركعتين أو ركعة يجعلها ركعة، يبني على الأقل، ثم يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين. قال هنا فاسجد سجدتين وأنت جالس، لم يبين في حديث أبي سعيد الخدري هل يسجد السجدتين قبل السلام أم يسجد السجدتين بعد السلام. فبدأ الإمام ابن المنذر يذكر لك حديثا آخر يوضح لك جواب السؤال الذي ستسأله، وهو حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليقم فليأتي ركعة، إذن هو بنى على الأقل، فليقم فليصلي ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام. قبل السلام، إذن أخذنا من حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس أن الإنسان إذا شك في صلاته يبني على الأقل ويسجد سجدتين قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل السلام. وصفتها إذا شك ثلاثا أم أربعة قام فأتى بالرابعة ثم جلس فتشهد حتى إذا انتهى من التشهد سجد سجدتين ثم جلس وسلم بدون تشهد. هذه صورتها، هذه صورتها، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل. قال اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقال طائفة يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وعبد العزيز ابن أبي سلمة والأوزعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال توخي الصواب ثم قم فاركع ثم اسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة. وقال ابن عمر يتوخى حتى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه قد نسي من صلاته فليصليه ويسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال إذا شك الرجل في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أم ثنتين فليبني على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخى الصواب ثم قم فاركع ثم قم فاركع ثم اسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة. وقال طائفة إذا لم يدري كم صلى أعاد حتى يحفظ. روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وميمون. وبه قال الأوزعي في رجل سهى في صلاته فلم يدري كم صلى. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال إذا لم يدري كم صلى فليعد حتى يحفظ. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال إذا لم يدري كم صلى فليعد حتى يحفظ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سألت أبا هريرة قلت شككت في صلاته قال يقولون تسجد سجدتي السهو أنت جالس. قال وسألت عبد الله بن عمرو فقال عد لصلاتك حتى تحفظ. وقال طائفة يعيد المكتوبة ويسجد سجدتي السهو للتطوع. روي هذا القول عن سعيد بن جبير خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي. وقال طائفة رابعة بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب. ومن من قال بذلك أبو هريرة قال أبو هريرة إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك والحسن البصري إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدري كم صلى سجد سجدتي السهو. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سألت أبا هريرة فقلت شككت في صلاتي قال يقولون تسجد سجدتين وأنت جالس. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس بن مالك والحسن أنهما قال إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. وفيه قول خامس قاله عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. قال عطاء لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه عن ابن عمر أنهما قال فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. قال ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه عن ابن عمر أنهما قال فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. قال وروينا عن طاووس أنه قال إذا لم تدري كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين ولم تدري فيما سواهما كم صليت فعد للذي شككت فيه ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت واسجد سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد، فإنما العود مرة واحدة. وفي قول سادس روين عن سعيد بن جبير وعطاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. وفيه قول سابع في الإمام لا يدري كم صلى قال ينظر ما يصنع من وراءه. هذا قول النخعي. وقال عطاء يوشك أن يعلمه من وراءه. وفيه قول ثامن قاله مكحول في من شك فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا قال فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو. قال أبو بكر في حديث أبي هريرة وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته. وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد سجود السهو. فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد وابن عباس تجب لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول ما حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة رضي الله عنه، كما يجب قبول خبر كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شك المصلي في صلاته فلم يكن له تحر ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به ويلقي الشك ويبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس. فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك. هذه المسألة أطال فيها المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيها ثمانية أقوال، وهي مسألة المصلي يشك في صلاته بعدما ذكر الثلاثة أحاديث التي عليها أقوال العلماء. ذكر هنا ثمانية أقوال. القول الأول الذي يشك في صلاته يبني على اليقين ويسجد للسهو. القول الثاني يعيد الصلاة. القول الثالث يعيد المكتوبة ولا يعيد التطوع، يعني إذا شك في المكتوبة أعاد في الفريضة وإذا شك في التطوع سجد للسهو. هذا القول الثالث. القول الرابع يسجد سجدتي سهو فقط ولا يبني على الأقل. القول الخامس وهو قول عطاء عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، أي أن ابن عباس يرى أنه يعود لصلاته إلا إذا نسي في الركعة الثانية فإنه يبني على الأقل. القول السادس أنه يعيد الصلاة فإن سهى، يعيد الصلاة فإن سهى في الثالثة فلا يعيد الصلاة، يسجد للسهو. القول السابع إذا سهى الإمام ينظر من خلفه كيف سيصنعون، وهذا مروي أحيانا، مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله لما سأله سائل وقال أنا أكون إماما ولا أدري أأقوم إلى الثالثة أم أنا في الثانية، قال له تظاهر بالقيام فإن سبح بك الناس فاجلس وإن لم يسبحوا فقم، أي أنه يعطي فرصة لمن خلفه ليذكرونه. والقول الثامن إذا شك الإنسان ثلاثا أم أربعا زاد ركعة ولا يبني على الأقل، يزيد ركعة. كل هذه الأقوال أقوال ضعيفة، والقول الأول هو القول الصحيح أنه يبني على الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم كما مر معنا، والأحاديث تدل على ذلك. نعم. الحديث الذي مر معنا في خطأ لغوي نبهني عليه أحد الأخوة في صفحة 468 قال فالسجدتين ترغيم للشيطان، فالسجدتان ترغيم للشيطان، صلحوا فالسجدتين فالسجدتان، السجدتان ترغيم للشيطان. جزا الله خير، الأخ نبهني عليه وجاب لفظه من موطأ مالك. نعم. قال رحمه الله ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال منصور فإما إبراهيم والناس ذلك عن علقمة أو علقمة عن عبد الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فذكرنا له الذي صنع فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم انصرف فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فليتحرى أحرى ذلك للصواب فليبني عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين. إذن هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون. وإذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقدر الله عز وجل أن ينسى ويسهى في بعض الصلوات من أجل حكمة التشريع. قال فإذا نسيت فذكروني، وهذا يؤخذ منه أننا نذكر الإمام إذا نسي ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك. وأيكم ما شك في صلاته فليتحرى أحرى ذلك للصواب فليبني عليه ثم ليسجد ثم يسلم ويسجد سجدتين. هنا هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة يبني على اليقين، هنا يتحرى، لأنه قد يتحرى يقول أنا صليت ركعة أم ركعتين ركعة أم ركعتين. في المرة الأولى ظل الشك وهو عدم ترجيح أحد الطرفين، فبنى على الأقل ركعة ثم أكمل صلاته. في هذه المرة غلب الظن إحدى الطرفين، ركعة أم ركعتين ركعة أم ركعتين. تذكر أنه قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة القارعة والركعة الثانية الفاتحة وسورة التين، إذن هو قد صلى ركعتين، غلب على ظني أنه صلى ركعتين. إذن هنا لا يبني على الأقل، لما تحرى فوجد نفسه أو غلب على ظني أنه صلى ركعتين يكمل ويسجد سجدتين، وهذا هو التحر. لا، إذا كان الإنسان يأتيه وسواس في صلاة أو شك ركعة ولا ركعتين، لا أنا في الركعة الثانية خلاص، هذا ليس شكا، وإنما الإمام يتكلم، الإمام ابن المنذر رحمه الله يتكلم عن الشك الذي يطول في صلاتك، فقد يركع الإنسان ركعة والركعة الثانية يجلس يقول التحيات أم يقوم، هو في الثانية ولا في الأولى، ويظل يتحرى يتحرى يتحرى حتى يغير هيئة الصلاة، يجلس لحظات يتحرى فتحرى وتأكد أنه في الركعة الثانية، حينئذ يستحب له أن يسجد للسهو. أما مجرد الشكوك لحظة لحظتين ثلاثة هذه الأشياء لا تؤثر في الصلاة. نعم. قال رحمه الله قال أبو بكر إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت لا أعلم أحدا من أصحابنا دفعه. وقد اختلفوا في تأويله، فقال طائفة من أصحاب الحديث خبر ابن مسعود هذا وخبر ابن عباس وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها. فإذا شك المصلي في صلاته وله تحر والتحري أن يميل ولها فإذا شك المصلي في صلاته ولها تحر والتحري والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين، وجب عليه استعمال حديث عبد الله ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود. وإذا لم يكن له تحر ولا يميل قلبه إلى أحد العددين، يبني على اليقين على ما في حديث ابن عباس وأبي سعيد، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم. وكان النخعي يقول: ينظر أقرب ذلك من الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم. قال: حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن حسين عن الشعبي أن علي بن أبي طالب قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم. وقال أصحاب الرأي: إذا صلى فسهى في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما سهى. قال: عليه أن يستقبل الصلاة، فإن لقي ذلك غير مرة تحرى الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة، ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. هذا أمر عجيب حقيقة، قول أصحاب الرأي رحمهم الله هنا غريب جدا، فإنه قال: إذا سهى الإنسان في صلاته وكانت هذه أول مرة يسهو فيها عليه أن يستقبل صلاته. استقبل صلاته يعني يعيد صلاته. أما إذا كثر السهو عنده فلا يعيد، يتحرى الصواب بعد ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يفرق بين السهو في أول صلاة أو في الثانية أو في الثالثة. نعم. قال رحمه الله: وكان أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين فهو إن يلغي الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود، وبه قال أبو خيثمة. وقال الطائفة: معنى التحري هو الرجوع إلى اليقين، لأنه أمر أن يتحرى الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين، وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك. ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لما كان علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها. فكذلك إذا شككت في ركعة منها أن علي أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها. ومن قال بخبر أبي سعيد وابن عباس في موضعه وبخبر ابن مسعود في موضعه قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما لأن الآخر أشبه بالنظر. أي أن مسألة التحري اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول يتحرى فإذا غلب على ظنه أنه نقص أكمل، وإذا غلب على ظنه أنه لم ينقص استمر في صلاته ثم يسجد للسهو. القول الثاني معنى التحري عندهم أن يعيد الصلاة، وقالوا لأن الإنسان إذا شك أصلى الظهر أم لم يصلها قام فصلاها كاملة غير ناقص. لكن هذا القياس ليس قياسا كامل الأركان، لأن الذي شك في الصلاة شك في بعض أجزاء الفعل، أصلى ثلاثا أم أربعا. أما الذي شك في صلاة الظهر أصلاها أم لا، صل شك في أصل الفعل هل أدها أم لم يؤده. لكن هذا الإنسان على يقين من أنه أدى ركعتين، ثم هو في شك من الركعة الثالثة، إذن يبدأ من الثالثة، وهذا هو الراجح. إذن الراجح هو القول الأول، أن يتحرى فيبني على ما غلب عليه ظنه ثم يسجد للسهو. قال رحمه الله: ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك. قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى الأنصاري عن عبد الرحمن بن هرمز أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، فلما اعتدل قائما لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ماذا ترك؟ ماذا ترك؟ ها؟ التشهد الأوسط، أحسنت، خذ هديته. قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين، وغالبا إذا صلى الإنسان ركعتين يسجد للتشهد الأوسط، فهو عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين قبل أن يسترح، يعني قبل أن يسجد، أن يجلس جلسة التشهد الأوسط. فلما استتم قائما لم يجلس، أكمل صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. فدل ذلك على أن الصلاة إذا كان فيها نقص فسجود السهو يكون قبل السلام. نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع خبر ابن بحينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر والليث بن سعد قال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب عن ابن شماسة أنه قال: لما صلى لنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قام فقال: إني قد سمعتكم حين قلتم سبحان الله فيما أجلس، وأنه ليس تلك السنة، وإنما السنة التي صنعت. وممن روين عنه أنه فعل ذلك، حينما يقول الصحابي السنة كذا، أي أنه يرفع ذلك إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عقبة بن عامر صلى كثيرا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحفظ لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وممن روين عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وابن الزبير والضحاك بن قيس والنعمان بن بشير وابن مسعود. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمران بن حدير عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الركعة فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم. قال: حدثنا أبو أحمد محمد محمد ابن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو العصر فقام في الركعة الثانية فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس فلما فرغ سجد سجدتين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر فلم يجلس في الركعتين الأوليين فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا داود بن أبي هند عن العباس يقال أنه ابن عبد الرحمن الهاشمي أن عبد الله بن الزبير قام في الرابعة فسبح به القوم فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون عن الشعبي أن النعمان بن بشير صلى فنهض في الركعتين فسبحوا فمضى فيها فلما فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس. ومن حديث محمد ابن يحيى قال حدثنا الهشيم بن جميل قال الهيثم ابن جميل قال حدثنا شريك عن منصور عن ذر بن لقيط عن قيس بن سليم قال أمنا عبد الله يعني ابن مسعود فنهض في الركعتين على قدميه ثم مضى ولم يجلس فلما قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. وقد اختلف أهل العلم في من فعل ذلك، فقال طائفة إذا ذكر ولم يستتم قائما جلس، هذا قول علقمة والضحاك وقتادة والأوزعي والشافعي، وروي ذلك عن مكحول وعمر ابن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، وهو قول علقمة والأوزعي لا يسجد للسهو. وقال طائفة إن ذكر ساعة وهو جالس، وإن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان. وقال النخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة، وفيه قول ثالث وهو أن المصلي إذا فارقت أليته الأرض ودنا للقيام مضى كما هو ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. كذلك قال مالك بن أنس وقال حسان بن عطية إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى. وفيه قول رابع وهو أن يقعد وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري قال يقعد وإن قرأ 80 آية ما لم يركع. وقد روينا في هذا وقد روينا في هذا الباب حديثا موافقا لمذهب الشافعي ومن وافقه، وفي إسناده مقال. من حديث الفريابي عن الثوري عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده وقد خالف شعبة الثوري في إسناده وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس، فرأى الطائفة أن يسجد سجود السهو. روي ذلك عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك. وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن الشعبي قال صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجدنا معه. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني يحيى ابن سعيد عن أنس بن مالك قال رأيته تحرك للقوم القيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس. وأسقط طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة والنخعي والأوزاعي لا يرون عليه سجود السهو. هذه المسألة مسألة القيام من الركعتين وترك التشهد الأوسط، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سمعتم. على عدة أقوال، القول الأول إذا استتم قائما لا يجلس وليسجد سجدتين. القول الثاني إذا فارقت ركبتاه الأرض فلا يجلس وليسجد سجدتين. القول الثالث إذا استتم قائما ولم يستفتح القراءة رجع ولم يسجد، وهذا قول حماد بن أبي سليمان وقول النخعي. القول الرابع إن استتم قائما وافتتح القراءة حتى لو قرأ الفاتحة وقرأ ولو 80 آية يرجع، وهذا قول الحسن البصري. الترجيح الراجح أنه القول الأول. أحسنت، خذ هديتك. القول الأول إن لم يستتم قائما رجع ولا يسجد، لا يسجد للسهو، وإن استتم قائما فلا يرجع. ودليل ذلك هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لكن العلماء اختلفوا لاختلافهم في تصحيح هذا الحديث، وسبب الضعف ماذا؟ سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية جابر الجعفي. جابر الجعفي ضعيف، فإذا كان جابر الجعفي ضعيفا فالحديث ضعيف، إلا أنه روي من وجهين آخرين عن شعبة، يعني من غير طريق جابر الجعفي، ومن أجل ذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وذكره صاحب البدر المنير، فالحديث حسن. إذن الراجح هو القول الأول، إن لم يستتم قائما يجلس ولا يسجد سجدتي السهو، وإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتي السهو. أعد السؤال مرة أخرى. إذا استتم قائما ورجع مرة أخرى الصلاة لا تفسد. مسألة فيها قولان، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الصلاة تبطل بذلك، جمهور أهل العلم يروا أنها لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل، يكره له ذلك فقط. نأخذ هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله: ذكر التسليم من ركعتين ساهيا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه. قال: أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم انصرف ركعتين ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند إليه وهو مغضب، وخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجوده، ثم رفع ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع. قال محمد: لاحظ أنه في هذه الحالة سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. قال محمد: وأخبرت عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلم. قال أبو بكر: هذا خبر ثابت والقول به يجب، وسجدتي السهو يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام، وليس لقول من قال إن حديث أبي هريرة منسوخ معنى، لأن تحريم الكلام كان بمكة، وإسلام أبي هريرة بعد الهجرة وبعد بدر بسنين. قدم أبو هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعلي وعلى المدينة سباع ابن عرفطة، وذكر أبو هريرة أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وغير جائز أن يكون الأول ناسخا والآخر منسوخا، والكلام عامدا في الصلاة كان مباحا، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الكلام ساهيا في الصلاة فليس من هذا الوجه، ولا يجوز أن يقع على الكلام ساهيا في الصلاة النهي، إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله نهى من لا يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم بأنه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في الوقت الذي تكلم فيه في الصلاة، بل كان عنده أنه قد أدى فرض الصلاة بكامله، بيّن ذلك في قوله: ما قصرت ولا نسيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين فقط، فقالوا: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. ثم قال: حقا كما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام فصلى بهم ركعتين، وهما الثالثة والإيه والرابعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. من هنا قال العلماء: هذه الصلاة كان فيها زيادة أم نقص؟ ها؟ زيادة. زيادة ماذا؟ أحسنت، زيادة تسليمتين، زيادة التسليمتين. هو صلى ركعتين فقط، كيف يقال بأن فيها زيادة؟ لأنه بعدما أتى بالركعتين الثانيتين أصبحت فيها زيادة التسليمتين اللتين سلمهما في غير موضعهما، فأصبح في الصلاة زيادة، فلم يسجد للسهو إلا بعد السلام. إذن فعندنا إذا كان في الصلاة نقص يكون سجود السهو قبل السلام، وإذا كان في الصلاة زيادة يكون سجود السهو بعد السلام. هب أنك زدت في الصلاة شيئا، يعني زدت في الصلاة شيئا، يعني مثلا أنت جلست في التشهد الأوسط وسهيت وقرأت الفاتحة كاملة، وأنت جالس مكان التشهد المفروض أن تقرأ التشهد، فبينما أنت تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، تذكرت أنك جالس فجئت بالتحيات لله والصلوات والطيبات، ثم قمت فأكملت صلاتك. هذه الصلاة فيها زيادة أم نقص؟ زيادة. تسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ ها؟ بعد السلام، لأن فيها زيادة. ولو أنك وقفت تقرأ الفاتحة فنسيت وقرأت التحيات ثم تذكرت فجئت بالفاتحة فتكون الصلاة فيها زيادة فتسجد للسهو بعد السلام. نعم. لو كنت إماما فالعلماء يقولون على المأمومين أن يتابعوا الإمام، فإذا شك المأمومون سبحوا بالإمام، فإذا سبحوا بالإمام سبح بهم الإمام، بمعنى أن الإمام مثلا قام من التشهد الأوسط فقلنا سبحان الله سبحان الله واستتم قائما فلم يجلس، نحن خلفه لا ندري نظن أنه لا بد أن يجلس، سبحان الله سبحان الله، فماذا يقول الإمام؟ يقول سبحان الله، يعني أنا عارف سبحان الله أنا منتبه نواصل. إذن هو إمام فقيه. كذلك يقول العلماء لو أن الإنسان سهى ولا ندري كيف نذكره، الإنسان الإمام مثلا قرأ الفاتحة ثم سجد مباشرة